بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن القيامة الكبرى وما يحصل فيها من تغييرات في ذكرها الله سبحانه وتعالى في مواضع مختلفة من القرآن الكريم، نتناول في هذه الحلقة النشر والحشر، وطبعا كذلك ورد في القرآن الكريم ذكره في محال كثيرة مختلفة والبراهين الدالة على ذلك. الله تعالى مثلا يذكر في القرآن الكريم أن النشر أو الحشر كأنه مرحلة من مراحل التي يمر بها عمر الإنسان. الله تعالى يقول ولقد خلقنا الإنسان يعني من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالق. بعد أن ذكر كل هذه المراحل التي نراها الآن، والعلم الحمد لله أن صرنا نرى هذا حتى في التسجيلات أو في الفيديو أو في الشاشات، فبعد أن ذكر كل هذه المراحل والعلم أثبت يعني أثبت أن كل هذه المعاني كما ورد في القرآن الكريم، يقول يعني بعد أن أثبت كل هذه المراحل يذكر الله تعالى المرحلة الأخيرة في سلم الترقي نحو الكمال الإنساني، فقال ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يعني مرحلة أخرى هي الموت، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وهذا يدل على أن البعث مرحلة جديدة من مراحل الإنسان، يعني الإنسان كان نطفة ثم علقة ثم مضغة محلقة وغير، ثم انتقل إلى الصورة التي نراها الآن، ثم يموت لا ليموت وإنما لتبدأ مرحلة جديدة هي البعث. مثل ما الكون الله تعالى يذكر أنه يهدم ولكن ليبنى بعد ذلك بناء جديدا. الله تعالى من أسمائه المبدئ المعيد، يبدئ ويعيد، يعني تكون بداية بصورة معينة ثم يعاد ولكن بصورة مختلفة، وطبعا الإعادة تكون على أساس البداية. مثال البشر تكون عودتهم إعادتهم هناك بحسب الاختبارات التي وقعوا أو التي طبقوها في هذه الحياة. هكذا الله تعالى يذكر في سورة الحج مراحل تعدد مراحل تطور خلق الإنسانية ويعتبرها من براهين البعث. يعني الله تعالى الذي جعل الإنسان يمر بكل هذه المراحل لن يصعب عليه أن يبعث الإنسان. يقول يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، يعني هذا دليل على البعث، إن كنتم في ريب وشك من البعث، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ثم قال وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. يعني هذه كلها أدلة على البعث، يعني هذه التغيرات التي يمر بها الإنسان وهذه الأرض التي تكون هامدة ثم تحيا بالماء الذي ينزل عليها، هكذا يكون البعث. ثم قال يعني بعد أن الله تعالى أورد هذه الآيات قال ذلك بأن الله هو الحق، يعني سر ذلك ما هو علة ذلك، ذلك بأن الله هو الحق، يعني الحق لماذا؟ لأنه إذا لم يكن هناك بعث يعني هناك نوع من اللغو، نوع من العبثية، والله تعالى يتجلى يعني أجل من أن يقع في اللغو وفي العبث، لأن الكون هكذا ثم ينتهي، يعني من يعني كأنه يحدث أشياء ثم لا نجد نتائجها، طبعا هذا لغو. فالله تعالى قال ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، يعني كل هذه مترابطة وكل منها تدل على البعث. الله تعالى يعني ما دام له القدرة فبالتالي من قدراته يعني القدرات البديهية إحياء الموتى، يعني ما دام الله قادر على كل شيء فإحياء الموتى من أسهل الأمور بالنسبة له، والله تعالى كل شيء بالنسبة له سهل، يعني ليس كمثلنا، يعني هناك أشياء صعبة وهناك أشياء سهلة. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، إن الله تعالى هذه الآية الكريمة وهذه هاتان الآيتان الكريمتان جمعتا الكثير من الحقائق، وغيرها طبعا من الآيات الكريمة التي تعتبر النشأة الثانية مرحلة تطورية كبرى عقب انتهاء مرحلة النشأة الأولى. طبعا وهي كذلك أن هذه الآية الكريمة تشير إلى أن تلك النشأة مختلفة في طبيعتها وشكلها عن النشأة الأولى وأكثر تطورا منها. هكذا يذكر الله تعالى الحشر في مواضع من القرآن الكريم كقوله تعالى ولئن متم، طبعا النشر هو المراد به بعث الخلائق، والحشر المراد به حشرهم إلى الموقف الذي يحاسبون ويسألون فيه. إذن هذان مصطلحان كلاهما في القرآن، البعث والنشر، والحشر الذي يرى ويفيد أن هؤلاء يبعثون بعد أن كانوا موتى ويحشرون، أي يعني يزجون أو يدفعون إلى المحل الذي يكون فيه الموقف. الله تعالى ذكر الحشر أيضا كما قلنا في مواضع من القرآن الكريم كقوله تعالى ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، وقال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. طبعا هنا لماذا ذكر الحشر؟ باعتبار أنه المحل الذي يكون فيه السؤال ويكون فيه الحساب. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله كرما ورحمة من الله تعالى، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، وغيرها من الآيات الكريمة التي تبين أن غاية النشر هي الحشر. النشر ليس المراد هو ذاته النشر، يعني فقط البعث لأجل البعث، الغاية النشر هو الحشر. لماذا؟ يعني حتى غاية الحشر أيضا هي الحساب والمساءلة، يعني هناك نشر ثم يحشرون. لماذا يحشرون؟ أيضا ليكون الحساب والمساءلة، لا يحشرون هكذا ويجمعون فقط لأجل تجميعهم، بل يحشرون لأجل الحساب والمساءلة. لهذا نرى قائداء المسيرة القرآنية يتحدثان عن هذا الجانب. من الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد حسين بن بدر الدين الحوثي عند حديثه عن قدرة الله سبحانه وتعالى على البعث، مستدلا عليه بقوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. طبعا هذه الآيات الكريمة تدل على قدرة الله، ربما نستدل بها لملحد ينكر الله فنقول له انظر لهذه الأمور. إذا كان شخص ينكر البعث نستدل بها على البعث، يعني الآيات الواحدة الكريمة يمكن أن نستعملها في المحال المختلفة، لأن القرآن الكريم حمال يعني وجوه وحمال العجائب، والتدبر فيه يعطينا الكثير من المعاني. لا نقول هذه الآية لا هذه الآية نريدها في هذا المحل، لا نريدها في هذا المحل وفي غير هذا المحل، لأن إثبات أولا أن إذا أردنا أن نخاطب بها ملحدا نقول هذه الإبل من صنعها، من صممها بهذا الشكل، من خلقها بهذا الشكل، فخلقها وإبداعها بهذا الشكل، والسماء كيف رفعت وكيف حفظت بحيث يعني بهذه القوانين التي تذكرونها، الجبال كيف كانت لها دور، كان لها دورها في الأرض، والأرض كيف كانت كيف كان هذا شكلها. طبعا هذا كله يدل على وجود مصمم، الصدفة لا يمكن أن تصمم مثل هذه الأمور. وهكذا يقال بالنسبة لمنكر البعث، أنا أقول له الذي أبدع الإبل وأبدع السماء وأبدع الجبال هل يستحيل عليه أن يعيد شيء يعني كان حيا ثم مات أن يعيد إحياءه من جديد؟ يعني طبعا هنا يمكن هذا الأمر. كذلك إذا أردنا أن نتكلم عن قدرة الله نستدل بهذه الآيات، عن علم الله نستدل بهذه الآيات الكريمة، وبالتالي الآية الواحدة يمكن أن نستفيد منها المعاني المختلفة وبحسب السياق وبحسب الجهة التي نخاطبها بها، بالإضافة إلى أنها ترسخ فينا كل هذه المعاني. يقول السيد حسين ما العلاقة بين الجمل والجبل والسماء منطقيا كترتيب؟ طبعا هو هنا يرد على المتكلمين الذين استبعدوا أو ابتعدوا عن المنهج القرآني الكريم، منهج القرآني في مناقشة القضايا. يقول منطقيا كترتيب مقدمات منطقية وبين البعث، ما العلاقة بين قامة الجبل وارتفاعه الجمل وارتفاعه وطول قوائمه وبين البعث؟ هل هناك علاقة إلا من هذا القبيل؟ ما هي العلاقة هنا؟ أن من قدر على هذا الله تعالى عندما يعمق فينا هذا الأمر وهو قدرة الله تعالى المطلقة يسهل بعد ذلك كل شيء. ولذلك القرآن يعتمد هذا المنهج، تعميق الحقائق، ترسيخ الحقائق، بحيث حتى بعدها لا نحتاج إلى إشكالات ولا نطرح إشكالات. هنا فرق بين نترك الشخص نبدأ له من جديد وبين أن نرسخ فيه، نقدم له المقدمات التي تعينه بعد ذلك على فهم كل المسائل. قال هل هناك علاقة إلا من هذا القبيل، أن من قدر على هذا وظهر هذا في حكمته وقدرته على كل شيء وهو قادر على كل شيء، على هذا الشيء الآخر، فلهذا كان الجمل دليلا على البعث، من حيث أن من قدر على صنع هذا الجمل وعلى خلق هذا الجبل وعلى رفع هذه السماء بما فيها من وضوح على أنه هناك قدرة لا حد لها، لا يعجزها شيء، إذن فالبعث ممكن، فهو قادر على أن يحيي الموتى، قادر على أن يبعث الناس من جديد. هكذا يتنكر الإنسان لله. يعني هنا طبعا الموقف، يعني هذه الآية الكريمة توضح كل هذه الحقائق، لكن الإنسان يتنكر، يقول هكذا يتنكر الإنسان لله الذي أحسن كل شيء خلقه، والذي بدأ خلق الإنسان من طين، والذي خلقه ونقله في أطوار خلقه من حالة إلى حالة، ثم يتنكر لله ويكفر بكل تشريعاته ويبعد نفسه عن كل هدايته. طبعا هذه مع الآية واضحة جدا، يعني خاصة الآن مثلا في العلوم ينظرون الإبل، يعني عالم عجيب جدا. الله تعالى لماذا اختار ذكر الإبل؟ ليس فقط لكونها كانت معروفة في الجزيرة العربية وبين أهل مكة والمدينة، لا، هي عالم عجيب، يعني مملوء بالعجائب مقارنة بغيرها من الحيوانات. يعني حيوان كيف يشرب الماء، كيف يسير في الصحراء، كيف يقطع كل تلك الفيافي، لماذا خلق فيه السنام، كيف هي قدمه، كيف هي، لماذا كان رأسه بذلك الشكل، إلى آخره، أشياء كثيرة جدا. الله تعالى ذكر ذلك للبشر جميعا، ليس فقط للذين ربما يعيشون في تلك البيئة. وقال السيد حسين عند حديثه عن قوله تعالى وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون، يقول فالذي خلق الإنسان في هذه الدنيا وخلق هذه الدنيا وخلق هذا العالم بكله له غاية. يعني هم قالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، يعني كيف، يعني فالله تعالى قال له غاية، يعني ما دام له غاية إذن لابد أن يكون هناك بعث، غاية لابد أن تظهر بتلك بصورتها. يعني وخلق هذا العالم بكله له غاية وله نهاية، وللناس جميعا يوم يرجعون فيه إلى الله حتى تتحقق الغاية، وإلا إذا ماتوا وعدموا هنا لا توجد غاية. لكن هذا الإنسان الجاهل الذي لم يعلم هذا التدبير الواسع من قبل الله سبحانه وتعالى، طبعا بعض الناس يريد أن يكون إلها، هو الذي يقرر، يعني هو نفسه لا يستطيع أن يحكم في مجال الطب ولا في مجال الهندسة ولا في الفلك ولا في الفيزياء ولا في أي شيء آخر، لكن بالنسبة للأمور الشؤون الإلهية يتصور وكأنه إله، يعني هو الذي يقترح على الله ما عليه أن يفعل. يقول لكن هذا الإنسان الجاهل الذي لم يعلم هذا التدبير الواسع من قبل الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وتدبير شؤونهما الواسعة التي تدل على قدرته العظيمة، حكمته العظيمة، علمه الواسع، الله الذي بدأ خلق الإنسان من طين، يقول فيما بعد يعني عن هؤلاء أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، أي أإذا متنا وأصبحنا ترابا وضعنا في الأرض وتلاشينا أإنا لفي خلق جديد. بعيد، هم يقولون بعيد أن نبعث من جديد، كيف يمكن؟ ألم يقول لك أن الله تعالى يقول ألم تعلم أنت أن الله بدأ خلقك من طين؟ انظر إلى نفسك أولا، ألم تعلم أن الله بدأ خلقك من طين وأنه خلقك وخلق أولادك؟ أليس الإنسان يعلم أن أولاده مخلوقون من ماء مهين؟ هو يعلم. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. وقد ذكرنا سابقا أن الله تعالى عندما قال بل هم بلقاء ربهم كافرون أن هذا سؤال جاحد، سؤال مستنكر، سؤال لا يريد صاحبه أن يعرف الإجابة، لأنه لو أراد الإجابة لكانت واضحة جدا. يعني كيف إذا ضللنا في الأرض أنت نفسك، يعني لم تكن موجودا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أنت لم تكن موجودا، كنت ترابا ثم نطفة ومن ماء مهين، ثم الله تعالى حولك إلى هذه، جعلك بهذا الشكل. فكيف يعني هذا الذي صنع كل هذا يعني بحيث يعيد خلقك من جديد؟ يعني قدرته يعني العجيبة، قدرته العظيمة لا يعجزها مثل هذه الأمور. والحمد لله رب العالمين.